بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا المجلس مجلسا تحفه الملائكة وتتنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة ويذكره في من عنده. هذا هو المجلس 16 من مجالس شرح دليل الطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى، والمنعقد في جامع النصيان بمدينة بريدة في يوم الثلاثاء الموافق 11 من شهر جمادى الآخر لعام 39 و400 من الهجرة. وقد وقفنا على باب صلاة الخوف. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا وللسامعين وجميع المسلمين: فصل في صلاة الخوف. نعم، عقد المؤلف هذا الفصل للكلام على أحكام صلاة الخوف، والصلاة اهتم الإسلام بها ولم تسقط عن العبد لا في الحضر ولا في السفر، لا في الخوف ولا في الأمن، لا في الصحة ولا في المرض، فهي أحد أركان الإسلام التي تلازم الإنسان في كل حال، حتى إن العبد إذا كان مريضا وجب عليه أن يصلي، لكن كيفية صلاة أهل الأعذار تقدمت معنا. وإذا كان الجو ممطرا أو فيه جليد أو فيه وحل يجب عليه أن يصلي، لكن كيفية صلاة أهل الأعذار تقدمت. هذا الفصل عقده للكلام على صلاة الخوف. ما هو الخوف الذي تكون له صلاة مستقلة كما أشار المؤلف إليها؟ وكيفية صلاة الخوف، وهل صلاة الخوف في الحضر كصلاة الخوف في السفر؟ هذه عقد العلماء لها هذا الفصل، نتكلم على وفق ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. تصح صلاة الخوف إذا كان القتال مباحا حضرا وسفرا. نعم، صلاة الخوف مشروعة بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، الآية كما في سورة النساء. هذه دلت على كيفية صلاة الخوف. والسنة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم 6 صفات أو 7 صفات، منها ما في الصحيحين أو في السنن أو في خارج السنن، دلت على كيفية صلاة الخوف. قال المؤلف: تصح صلاة الخوف إذا كان القتال مباحا حضرا وسفرا. صلاة الخوف إنما تشرع إذا كان المسلمون في قتال. وهل يلحق مع القتال غيره؟ نعم، كما سيذكره المؤلف في آخر الباب، لكنه سيبين حكم الأصل. الأصل أن صلاة الخوف إنما تشرع إذا وجد قتال. وهل كل قتال يشرع للناس أن يصلوا صلاة الخوف؟ قال: القتال المباح، أي القتال المأذون به، سواء كان قتالا واجبا أو قتالا مباحا. قتال المسلمين للكفار هذا قتال مأذون به، قد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية. وقتال أهل العدل للبغاة قتال مباح. دفاع الإنسان عن نفسه وعرضه ونفسه وأهله وماله هذا قتال مأذون فيه. إذن القاعدة: كل قتال مباح مأذون به شرعا للإنسان أن يصلي صلاة الخوف فيه. وهذا يخرج القتال المحرم، قتال البغاة لأهل العدل قتال محرم، وقتال أهل العدل للبغاة قتال مأمور به. القتال الذي يكون على الملك أو العصبية أو غير ذلك هذا قتال غير مأذون به، لا يصلون صلاة الخوف لأنهم لا يستعينون بالرخص على المحرمات، وإنما يقال لهم يجب أن توقفوا هذا القتال، هذا قتال غير مأمور به شرعا، فلا يترخص فيه بالرخص الشرعية، فلا يتمتع العصاة بهذه، لأن هذه الكيفية للصلاة جعلت للتخفيف على المقاتلين ليقوموا بهذه الشعيرة ولأجل أن يحافظوا على هذه الشعيرة. قال المؤلف حضرا وسفرا، أشار هنا إلى أن صلاة الخوف تشرع في الحضر وتشرع في السفر إذا احتيج إليها، فهي لا تختص بالسفر فقط، وذلك لعموم الأدلة، منها قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآية، وهذا هو الذي ذهب إليه الإمام أحمد ومالك وطائفة من أهل العلم. فالآية عامة، عامة في صلاة الخوف حضرا وسفرا. قد يقول قائل لما لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الخوف في الحضر، يعني في غزوة الخندق، ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ يقال السبب في ذلك والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل أنه صلى صلاة الخوف في الحضر لأن حروبه كانت خارج المدينة، حروب في سفر، وأما غزوة الخندق فكانت قبل نزول صفة صلاة الخوف ولذلك ما صلاها، ولذا نص العلماء أن صلاة الخوف حضرا وسفرا. ينبني على هذا مسألة سيبينها المؤلف. نعم. ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة بل في صفتها وبعض شروطها. نعم، صلاة الخوف أو الخوف لا يؤثر في عدد الركعات في حق الإمام والمأمومين، وهذا قال به الأئمة الأربعة، وهو قول ابن عمر رضي الله عنه، فلو صلوها في السفر صلوها ركعتين ركعتين كما هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو صلوها في الحضر صلونها أربعا، فصلاة الخوف أو فالخوف إذا وجد لا يؤثر على عدد الركعات. صلاة الحضر فرضها الله عز وجل أربعا، فالخوف لا ينقصها، وصلاة السفر فرضه الله عز وجل ركعتين فالخوف لا ينقصه كما سيأتي. ولذلك لو أخذوا الصفة مثلا الواردة أو أحد الصفات وهي أن يصلي الإمام ركعتين، يصلي كل طائفة منه معه ركعة ويتمون لأنفسهم كما سيأتي بيانه. إذا قلنا أن الصفة التي سيعملون عليها أن يصلي الإمام ركعتين، هذا في السفر صلاة الظهر ركعتين، تصلي الطائفة الأولى مع الإمام أو يصلون جميعا يكبرون الإحرام مع الإمام، هذا إذا كان العدو بينهم وبين القبلة صفهم صفين أو أربع صفوف، يعني يقسمهم قسمين أربع صفوف أو عشر أو غير ذلك على حسب النصف والنصف، فيكبرون الإحرام جميعا مع الإمام، وإذا ركع الإمام يركعون جميعا، وإذا رفع الإمام يرفعون جميعا، وإذا سجد الإمام يسجد معه الصف الأول والصف الثاني يستمر قائم. فإذا رفع الإمام من السجدة الثانية وقام سجد الصف الثاني لمستمر قائما، سجد لنفسه وجلس بين السجدتين ثم يقوم، فإذا قاموا تقدم الصف المؤخر صاروا هم في الصف المقدم وتأخر الصف المقدم إلى الصف المؤخر، وفعلوا كما فعل الأولون، فإذا سلم الإمام سلموا جميعا. هذا متى؟ إذا كانت الصلاة في السفر. طيب إذا كانت في الحضر وقد ذهب الأئمة الأربعة إلى أنه لا أثر لعدد الركعات في الحضر أو في السفر، الحضر أربع والسفر ركعتين، يقال لا يرجعون، لا يرجع الصف المقدم إلى الصف المؤخر إلا بعد انتهاء نصف الصلاة، واضح؟ وعليه يقال لا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة بل في صفتها وبعض شروطها، واضح هذا؟ يبقى إشكال، الإشكال في حديث ابن عباس في صحيح مسلم حينما قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. الكلام الآن على قوله في الخوف ركعة، هذا موطن إشكال عند أهل العلم، فهل يقال أن صلاة الخوف تكون ركعة؟ هذا الحديث حتى يتوافق مع عموم النصوص الأخرى لا بد له من توجيه. فيقال توجيهه له أحد ثلاث محامل. المحمل الأول أن هذا رأي ابن عباس رضي الله عنه، فيكون ذكره رأيا وخالفه ابن عمر وغيره، فيتمسك بما قاله ابن عمر لموافقته ظواهر الأدلة، ويكون هذا قول. المحمل الثاني والتوجيه الثاني أن يقال إن المراد والله أعلم بقوله وفي الخوف ركعة، أي ركعة مع الإمام وركعة يتمونها وحدهم كما دلت عليه الأدلة الأخرى، وهذا ذهب إليه كثير من أهل العلم، قالوا يصلون ركعة مع الإمام وركعة يتمونها لأنفسهم كما سيأتي في بعض الصفات، وهذا يحصل التوجيه فيه ويوفق بين الأدلة والله أعلم. أو يقال كما ذهب إليه بعض السلف أن هذا محمول على شدة الخوف، فإذا اشتد الخوف خفف حتى في عدد الركعات، وهذا قال به طائفة من السلف، والتوجيه الثاني هو الأولى والله أعلم. وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها، ولا يلزم افتتاحها إليها ولو أمكن يومئون طاقتهم. نعم، إذا اشتد الخوف والتحمت الصفوف وبدأت المعركة، فأصبح المسلمون لا يستطيعون أن يصلوا جماعة، ولو صلوا جماعة لخافوا أن يبغتهم عدوهم، فإنهم لا يؤخرون الصلاة، ولكنهم يصلون كيفما أمكنهم، يصلون رجالا وركبانا يعني راجلين راكبين مستقبل القبلة وغير مستقبليها، ولا يلزم أن يفتتحوا تكبيرة الإحرام مستقبل القبلة، وإذا لم يستطيع أن يركع ولا يسجد يومئ إيماء، وهذه حال يمكن أن تحصل. ولذلك يعني كما قال بعض أهل العلم، من باشر الحروب عرف كيف تكون هذه الحال، بل ربما تصل الحال أحيانا بالمقاتلين إلى أنهم لا يستطيعون ولا يومئ إيماء. ففي هذه الحالة إذا اشتد الأمر بهذه الصورة يقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا اشتد الخوف تماما فلم يستطيع الإيماء فإنه يجوز تأخيرها. نعم. وكذا في حالة الهرب من عدو أو سيل أو سبع. طيب، قبل أن ننتقل لما يلحق بالخوف، لو قال قائل ما كيف يمكن أن نلخص صفات صلاة الخوف؟ يقال صلاة الخوف إذا حان وقت الصلاة على الجيش وهم في المعركة فلا يخلو من حالات. الحالة الأولى أن يكون العدو بعيدا عنهم، يمكنهم أن يصلوا صلاة تامة، يستقبلوا القبلة ويركعوا جميعا ويسجدوا جميعا، فهؤلاء يلزمهم أن يصلوا صلاة الخوف كصلاة الأمن، إن كانوا في السفر ركعتين تامتين، وإن كانوا في الحضر أربعا تامة كحال السلم والأمن. الحالة الثانية، طبعا هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من معاركه لما كان العدو بعيدا. الحالة الثانية أن يكون هناك خوف والعدو إلى جهة القبلة، فهنا يقال الإمام يصف المصلين خلفه كلهم جميعا، كل الجيش خلفه والعدو أمامه، إذا كان إلى جهة القبلة يصف الجيش جميعا ويدرك صلاة الجماعة. انظر إلى عناية الإسلام بصلاة الجماعة، حتى في صلاة الخوف لم يسقطها، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآية، فيكبر ويكبرون جميعا، ويركع ويركعون جميعا، ويرفع ويرفعون جميعا، فإذا سجد الإمام سجد معه الصف المقدم وبقي الصف الثاني قائما يرمقون العدو لئلا يبغتهم إذا سجدوا. فإذا قاموا من السجدة الأولى أو إذا قاموا من السجدة الثانية قام الإمام وقاموا جميعا، ثم تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الأول، وطبعا إذا قاموا جميعا سجد الصف الثاني ورفعوا، ثم يتقدم الصف المؤخر ويكون هو الذي خلف الإمام ويتأخر الصف المقدم، فيركع الإمام ويركع جميعا ويرفع ويرفع جميعا، فإذا سجد فعلوا مثل الأولى، فإذا جلس للتشهد جلس أتم الصف المؤخر وسجدوا وجلسوا للتشهد، فإذا سلم الإمام سلموا جميعا. هذه إذا كان العدو إلى جهة القبلة، وقد دل لها حديث جابر عند الإمام مسلم. الحالة الثالثة أن يكون العدو إلى غير جهة القبلة، هذه وردت لها صفات عديدة. من هذه الصفات أن يصلي الإمام بكل يقسم الجيش قسمين، يصلي بالقسم الأول ركعتين ويسلم بهم، وبالقسم الثاني ركعتين ويسلم بهم، فيكون للإمام صلاتان، واحدة فرض والثانية نفل، ويكون بقية الجيش كل واحد منهم له صلاة، وهذه أخف الأنواع وأقلها إشكالا. وهناك صفات أخرى، منها ما دل له حديث سهل ابن حثمة، وكذلك حديث جابر، وكذلك حديث ابن عمر وحديث ابن عباس وغيرها. الحالة الرابعة إذا اشتد الخوف والتحمت الصفوف، فإنهم يصلون كيفما شاءوا، راجلين، راكبين، مستقبل القبلة أو مستدبريها، لكن إذا استطاعوا أن يسجدوا يسجدوا، وإذا لم يستطيعوا يومئوا إيماء، كما قال الله عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. الحالة الخامسة إذا لم يستطيعوا ذلك، يعني إذا اشتد الخوف فأصبحوا لا يستطيعون ولا الإيماء، كون مثلا الصفوف ملتحمة والجيشان قد بدأ بالقتال، ففي هذه الحالة إذا لم يستطيعوا الإيماء فيجوز لهم أن يؤخروا الصلاة عن وقتها إلى أن يخرج الوقت. وهذا يحمل عليه ما فعله الصحابة في فتح تستر، يقول ابن رشد رحمه الله تعالى: ومن باشر الحروب وانشغل القلب ومن باشر الحروب ورأى كيف ينشغل القلب والجوارح فيها عرف كيف يتعذر الإيماء، كيف يتعذر الإيماء. لكن نحن لم نعايش هذا الأمر، ولكن من عايشه من أهل العلم قدره وحمل عليه ما نقل عن الصحابة رضوان الله عليهم. فهذه الحالة الخامسة. طبعا قد تأتي معنا مسألة، وهي: هل يلحق بقتال الكفار أو القتال في الحرب حال غيرها؟ بينها المؤلف بقوله: نعم. وكذا في حالة الهرب من عدو أو سيل أو سبع أو نار أو غريم ظالم، أو خوف فوات وقت الوقوف بعرفة، أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله، أو ذب عن ذلك وعن نفس غيره. نعم، هذه حالات مذهب الإمام أحمد أنه يجوز لأصحابها أن يصلوا صلاة الخوف إذا حان وقتها، ولم يستطيعوا أداء الصلاة إلا بذلك في مثل هذه الحالات، وأن صلاة الخوف لا تقتصر على القتال فقط، بل إذا هرب من عدو، إذا كان الهرب مباحا. أما إذا كان الهرب غير مباح فهذا جانب آخر، يعني لو أن العدو كان مثل المسلمين ثم هرب أناس من هذا العدو، الأصل لا يجوز هذا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. ثم ذكر في آخر سورة الأنفال العدد الذي يجوز أن يهرب منه والذي لا يجوز، هذا أمر يتكلم عنه العلماء في كتاب الجهاد. فإذا كان الهرب جائزا، كأن يكون العدو أكثر من ضعفي المسلمين وجاز للمسلمين أن يهربوا، هنا يجوز لهم أن يصلوا صلاة الخوف حال الهرب. وكذا لو كان الهرب من سيل أو سبع أو نار أو غريم ظالم أو خوف فوات وقت الوقوف بعرفة، ألحقه العلماء بهذا. وهذا رواية عن الإمام أحمد وهي المشهورة كما ذكرها المؤلف، فلو صلوا على هذه الحال صلاة الخوف جاز لهم ذلك. نعم. شيخ، يصلون ركبانا في هذه؟ إذا لم يستطيعوا صلاة الخوف على حسب الحال، إذا استطاعوا أن يصلوها جماعة صلوها، وإذا لم يستطيعوا إلا ركبانا وراجلين فلهم ذلك. يعني إذا كان مثلا العدو من السباع أمامهم استطيعوا أن يصلوا وينقسموا قسمين صلوا على هذه الحال، إذا لم يستطيعوا مثل الإنسان الهارب، الهارب لا يستطيع هذا، أحيانا لا يستطيع إلا الإيماء، قالوا يجوز له ذلك. نعم لا خل عشان ما نقطع السلسلة بعد نهاية الباب. وإن خاف عدوا إن تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف ثم بان أمن الطريق لم يعد. نعم، لو صلى الإنسان صلاة الخوف ظانا أن العدو قريبا منه فبان العدو بعيدا وظنهم كان في غير محله، فإن بنوا على غلبة الظن فصلاتهم على الصفة السابقة صحيحة، وما ترتب على المأذون غير مضمون، وغلبة الظن منزلة منزلة اليقين في الشريعة. أما إذا لم يتحروا ولكنهم كانوا مهملين فهنا عليهم أن يعيدوا الصلاة، فإذا صلوا إيماء هنا ليسوا معذورين بهذا الإيماء ما دام أنه لم يوجد سبب الإيماء. نعم، هذا أسقط أركان من أركان الصلاة وشروطا من شروطها، استقبال القبلة وكذلك أيضا الركوع والسجود، ولذا قالوا لا بد من الإعادة. ومن خاف أو أمن في صلاته انتقل وبنى. نعم، لو صلى صلاة أمن ثم طرأ عليه الخوف، جاء العدو أثناء الصلاة، لهم أن يتحولوا إلى صلاة الخوف. ولو صلوا صلاة خوف ثم ذهب العدو وزال الخوف، لهم أن ينتقلوا إلى صلاة الأمن. نعم. ولمصل كر وفر لمصلحة ولا تبطل بطوله. نعم، المصلي عند اشتداد الخوف له أن يكر ويفر، بل له أن يطعن ويضرب ويرمي، ويحصل منه حال المسايفة والاشتباك حال الصلاة، وهذا كله جائز، يدل له قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ولذا قال ابن عمر فإن كان هناك خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها قياما على أقدامهم. نعم. وجاز لحاجة حمل نجس ولا يعيد. نعم، يقول يجوز للحاجة، هذه قاعدة، لكن سبب إقحامها هنا وجود المناسبة. إزالة النجاسة وتجنب النجاسة عند الصلاة شرط من شروط صحة الصلاة، يجب أن يتجنبها في بقعته وثوبه وبدنه، لكن إذا وجدت حاجة لا سيما عند صلاة الخوف لأن يصلي وعليه نجاسة لا حرج في ذلك، كأن يحتاج أن يحمل السلاح والسلاح فيه دم مسفوح، فاحتاج أن يحمل السلاح لئلا يبغته العدو، جاز لهم ذلك، لأن الله عز وجل قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فأذن بحمل السلاح وأذن بالقتال أثناء الصلاة، ولذا قال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا كان الإنسان سيحمل السلاح حال القتال في صلاة الخوف فربما يكون فيه شيء من الدماء فيخفف في ذلك. حمل السلاح أثناء صلاة الخوف مشروع كما دل عليه قول الله عز وجل ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، لكن هل حمله على سبيل الإجابة وعلى سبيل الاستحباب؟ مذهب الإمام أحمد أنه على سبيل الندب لا على سبيل الإيجاب، بهذا قال الإمام أحمد وأبو حنيفة رحمهم الله. باب صلاة الجمعة. انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام على صلاة الجمعة وأحكامها وما يتعلق بالخطبة وما الذي يجب وما الذي يحرم وما الذي يستحب في مسائل عديدة. وصلاة الجمعة دل الكتاب والسنة والإجماع على وجوبها كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. والإجماع منعقد على وجوبها إذا توفرت شروطها. يوم الجمعة عيد الأسبوع، والمسلمين لهم ثلاثة أعياد، قل ثلاثة أعياد: عيدان يتكرران في السنة، الأضحى والفطر، وعيد يتكرر كل جمعة وهو يوم الجمعة. وقد جاء ليوم الجمعة فضائل عديدة، منها أنه اليوم الذي هدانا الله عز وجل له، وهو خير يوم طلعت فيه الشمس، وهو اليوم الذي خلق فيه آدم، وهو اليوم الذي فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه الله إياه. نعم. تجب على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له. نعم، هذه شروط وجوب صلاة الجمعة. صلاة الجمعة تجب إذا توفرت شروط خمسة: الأول الإسلام، والثاني التكليف بأن يكون بالغا عاقلا، والثالث أن يكون الإنسان ذكرا. أما النساء فلا تجب عليهن صلاة الجمعة، كما في حديث طارق ابن شهاب مرفوعة: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، وذكر منهم المرأة. وكذلك أن يكون حرا. أما العبد فإنه مأمور بالصلاة، لكنهم قالوا لا تجب، لأن العبد ملك لسيده ومشغول بحوائجه، وربما لا يستطيع أن يفر من حوائجه، وربما منعه سيده من الصلاة، ولذا قالوا لا تجب. واستأنسوا أيضا بحديث طارق بن شهاب قال: حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، وذكر منهم العبد المملوك. والخامس قال: لا عذر له. اشترطوا لوجوب صلاة الجمعة أن يكون الإنسان ليس له عذر، فإذا كان له عذر يعذر فيه بترك الجماعة جاز له أن يترك الجمعة، كما تقدم في صلاة أو في الأعذار التي يعذر الإنسان فيها بترك الجمعة والجماعة. تقدم لو كان الإنسان مريض أو كان حارسا لماله يخشى من فواته، أو حارسا لأهله يخشى من أن يصيبهم ضرر، أو كان مريضا أو مرافقا لمريض يخشى أن يلحقه تلف أو يزداد عليه المرض، فهذه أعذار يعذر الإنسان بترك الجمعة والجماعة. تقدمت الأعذار، مثلها أن يوجد مطر أو يوجد وحل أو يوجد ثلج أو توجد ريح باردة يشق عليه الخروج فيها. وكذا على مسافر لا يباح له القصر. أعد. وكذا على مسافر لا يباح له القصر. المسافر لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون ممن يباح له القصر، فهذا لا تلزمه صلاة الجمعة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسافر ويسافر معه المئات من الصحابة، ومع ذلك لم ينقل أنه أقام صلاة الجمعة في أسفاره، وإنما كان يقيمها إذا كان في المدينة. الحالة الثانية أن يكون سفره من الأسفار التي لا يباح له فيها القصر، وتقدم شروط إباحة القصر للمسافر والجمع على المذهب. قالوا: إذا كان لا يباح له القصر فإنه لا يعذر بترك الجمعة، والخلاف هناك ينسحب على الخلاف هنا. وعلى مقيم خارج البلد إذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فرسخ فأقل. إذا نودي لصلاة الجمعة والإنسان مقيم ليس مسافرا فلا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون داخل البلد، فإذا كان داخل البلد وجب عليه أن يأتي للجمعة ولو كان بعيدا، ولو كان بينه وبين الجامع 10 كيلو، 3 كيلو، 20 كيلو، لأن البلد في الحكم حكمه واحد. والحالة الثانية أن يكون خارج البلد لكنه دون مسافة سفر، خارج البلد ولكنه دون مسافة سفر، فإن كان في موضع يسمع فيه النداء وجب عليه أن يلبي النداء، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. والحالة الثانية أن يكون في موضع لا يمكنه أن يسمع النداء، فهذا لا يلزمه أن يجيب. ولذا قال المؤلف: إذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فرسخ فأقل. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأعمى يعتذر أو يريد أن يعذره في ترك الجماعة، قال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. فإذا كان في مكان يمكنه أن يسمع النداء، إذا كانت الريح ساكنة والعوارض منتفية فيلزمه الإجابة، وإن كان في مكان لا يمكنه السماع وكان خارج البلد فإنه لا يلزمه الإجابة. ولا تجب على من يباح له القصر. المسافر إذا كان ممن يباح له القصر لا تجب عليه صلاة الجمعة ولو كان نازلا في بلد وسمع النداء للجمعة، فهذا لو حضرها أجزأته عن صلاة الظهر. لكن لو صلى جماعة هو ورفقته، أجزأت عنهم، لأن المسافر لا تلزمه صلاة الجمعة. ولا على عبد ومبعض وامرأة ومن حضرها منهم أجزأت. المسافر الذي يباح له القصر وكذا العبد والمبعض والمرأة والمريض مرضا يعذر فيه بترك الجمعة والجماعة، هؤلاء لو حضروا صلاة الجمعة أجزأتهم وقامت مقام الظهر. نعم. ولا يحسب هو هذا بإجماع العلماء ولم ينقل فيه خلاف، وقد كان يحضر الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم النساء، كان يحضرها الأطفال أحيانا، وما كانوا يلزموا بإعادة الصلاة والإتيان بصلاة الظهر بدل الجمعة. نعم. ولم يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين ولا تصح إمامتهم فيها. هذه مسألة أشار المؤلف إليها، إذا حضر من لا تلزمه الجمعة كالمسافر مثلا، إذا حضروا إلى صلاة الجمعة أجزأتهم، لكن هل يحسب من العدد الذي ذهب الفقهاء إلى أنه لا تصح صلاة الجمعة إلا باكتمال العدد؟ وكذا أيضا هل يصح أن يكونوا أئمة يصلون ويخطبون؟ مثلا لو جاء المسافر وأراد أن يصلي بالجماعة صلاة الجمعة ويخطب بهم ويصلي بهم، في هذه المسألة خلاف على قولين هما أيضا قولان في مذهب الإمام أحمد. القول الأول ذكره المؤلف رحمه الله، وهو أن هؤلاء تصح صلاتهم لكنهم لا يحسبوا من العدد وكذا لا تصح إمامتهم فيها. والقول الثاني وهو رواية أخرى في مذهب الإمام أحمد وهي أظهر والله أعلم، أن هؤلاء تحسب لهم الصلاة ويحسبوا من العدد ويصح أن يأموا، لأن من صحت صلاته صحت إمامته إلا إذا جاء الدليل الصريح في ذلك، والدليل الصريح إنما جاء في المرأة، فالمرأة تحسب من العدد لكنها لا يصح أن تكون إمامة في صلاة الجمعة، لقوله عليه الصلاة والسلام: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. لكن لو أمت نساء في صلاة ظهر صح ذلك، ولو أمت رجالا في صلاة ظهر لم يصح ذلك. نعم. وشرط لصحة الجمعة أربعة شروط. نعم، هذه شروط صحة صلاة الجمعة على المذهب. أحدها الوقت، وهو من أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر، وتجب بالزوال وبعده أفضل. هذا الشرط الأول، أن تؤدى صلاة الجمعة في وقت صلاة الجمعة، لأن الله عز وجل قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فأي صلاة لها وقت لا تقبل قبله ولا تقبل بعده إلا إذا دل الدليل على قبولها، كأن تكون مما يجمع مع ما بعدها وصار هناك عذر للجمع. وعليه صلاة الجمعة لها وقت بداية ولها وقت نهاية، لا تصح قبله ولا تصح بعده. أما وقت خروج صلاة الجمعة وقت خروجها هو آخر وقت صلاة الظهر، فإذا خرج وقت صلاة الظهر المعتاد خرج وقت صلاة الجمعة، وأما وقت بدايتها فوقع الخلاف، وقع الخلاف بين العلماء على أقوال أشهرها قولان. القول الأول ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وهو المذهب أن وقت صلاة الجمعة يدخل من أول وقت العيد، وهو ارتفاع الشمس قيد رمح، إلى آخر وقت الظهر. فلو صلاها الساعة 10 صباحا أو 9 صباحا أو 8 صباحا بالنسبة لتوقيتنا الآن، قالوا صح. ما الدليل؟ قالوا الدليل على ذلك ما جاء في السنن من حديث عبد الله ابن سيدان السلمي أنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهذا الوقت، لكن الحديث الوارد في هذا حديث ضعيف. أيضا قالوا جاءت آثار عن بعض الصحابة تدل على هذا الأمر، فقد نقل عن ابن مسعود وجابر وسعد ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال، صلوا قبل الزوال، فما دام أنهم صلوا قبل الزوال دل على أنها كصلاة العيد، وقد اتفقت صلاة العيد والجمعة في أحوال عديدة، وهذا منها، لأنه إذا صحت قبل الزوال لا حد إلا طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح. وأيضا قالوا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة أخبروا أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ينصرفون وليس للحيطان ظل يستظل به، ولذا قالوا وقتها كوقت العيد من ارتفاع الشمس قيد الرمح إلى طلوع وقت صلاة الظهر. القول الثاني وبه قال جمهور أهل العلم، قالوا إن وقت صلاة الجمعة كوقت صلاة الظهر بداية ونهاية، والدليل على ذلك ما جاء في البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، وكذا في الصحيحين من حديث سلمة قال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، وهذا إخبار عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث عبد الله بن سيدان فإنه حديث ضعيف، وهذا به قال جمهور أهل العلم في هذه المسألة. لكن ما نقل من الآثار عن الصحابة وكذلك أيضا بعض الأحاديث المحتملة تجعل القول بأن من صلاها قبيل الزوال صلاته صحيحة، أما القول بأنه يصليها مثل وقت صلاة العيد فهذا قول فيه نظر والله أعلم. ولذا الأحوط للإنسان في صلاة الجمعة أن ينتظر حتى يدخل وقت الزوال، حتى تزول الشمس، أحوط له وأبرأ لذمته. وهذا الذي الآن جاء التوجيه به من وزارة الشؤون الإسلامية خروجا من الخلاف وأخذا بقول الجمهور. فلو أن أحدا صلاها قبل الزوال أخذا بقول المذهب فهذا قول معتبر قال به طائفة من الفقهاء، وهي مسألة فيها خلاف يعضدها دليل وتعليل واحتمال في الدليل، ومثل هذه الأشياء لا تبطل الصلوات فيها. وتقدمت القاعدة عندنا أن مسائل الخلاف، المسائل الخلافية أو المسائل التي يختلف أهل العلم فيها نوعان، مسائل اجتهادية وهذه لا إنكار على المخالف فيها، ومسائل خلافية فيها نص أو إجماع يفصل فهذه ينكر على المخالف فيها. الثاني أن تكون بقرية ولو من قصب يستوطنها 40 استيطان إقامة لا يضعنون صيفا ولا شتاء. الشرط الثاني لوجوب صلاة الجمعة الاستيطان، أو عفوا لصحة صلاة الجمعة الاستيطان، فلا تجب صلاة الجمعة إلا على المستوطنين في بلد، وأن يكونوا في مكان لا يضعنون عنه صيفا ولا شتاء، إذا كان مبنيا بما جرت العادة أن يبنوا به مساكنهم من طين أو من بلوك أو من مسلح أو من حديد أو من عشش أو غير ذلك. العبرة ليست بالبناء، إنما العبرة بالاستيطان، أن يستوطنوا هذا المحل لا يضعنون عنه صيفا ولا شتاء، وهذا مذهب أكثر العلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر ويسافر معه الخلق الكثير، وما كانوا يقيمون الجمعة في أسفارهم، لذا في عرفة في حجة الوداع لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة، وإنما صلاها ظهرا، وقد كانت قبائل العرب حول المدينة لم يقيموا جمعة لأنهم كانوا بدو رحل ينتقلون يبحثون عن المراعي، ومن أراد أن يصلي الجمعة كان يصليها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة، ولذا قال المؤلف نعم وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء. نعم، الأصل أن تقام صلاة الجمعة في المساجد داخل المدن، هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، ولم يكن يخرج إلى المصلى كصلاة العيد، وإنما كان يصليها في مسجده، لكن يجوز أن تقام خارج البلد في المصليات كمصلى العيد. ويشهد لذلك حديث أسعد بن زرارة حينما قال أول جمعة أو أول من جمع بنا، أو أن أسعد بن زرارة أول من جمع بهم في حرة بني بياضة وهو على ميل من المدينة. نعم. الثالث حضور 40، فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا. هذا الشرط الثالث من شروط صحة الجمعة أن يكمل العدد، لا بد لها من العدد. وما هو العدد المعتبر حتى تصح صلاة الجمعة؟ قولان لأهل العلم. القول الأول وهو المذهب كما ذكره المؤلف، لا بد أن يتم العدد 40 من أهل وجوبها، وهم الرجال البالغين المستوطنين. الدليل، قال والدليل ما جاء عن جابر بن عبد الله أنه قال مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة، هذا رواه البيهقي في إسناده ضعف، وطبعا هذا لو صح لكان قاطعا، لكنهم عضدوه بما جاء في الحديث الذي ذكره كعب بن مالك قال أول من جمع بنا أسعد بن زرارة في هزم النبيت، قلت كم أنتم يومئذ؟ قال 40، وقد رواه البخاري، فقووا ما دل عليه الحديث الضعيف بما جاء من العدد في صحيح البخاري، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. طيب لو قل العدد أثناء الصلاة، قال المؤلف فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا. كيف استأنفوا ظهرا؟ يعيدون الصلاة ويبدأونها ظهرا، هذا القول وعرفنا دليله. القول الثاني وهو رواية أخرى عن الإمام أحمد وهي أقوى والله أعلم، أن صلاة الجمعة لا يشترط لها 40، وإنما تصح بإمام واثنان يعتبران جماعة، وقد جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان. وكما أن صلاة الجماعة لا يشترط لها لصحتها 40، قالوا وكذلك صلاة الجمعة. وهذا رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام رحمه الله، ويشهد لذلك عموم قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، قالوا أتت بصيغة الجمع، يعني لم يقل أن ما يشترط للجماعة يشترط للجمعة، لأنه جاءت الآية بقوله فاسعوا إلى ذكر الله، قالوا لا بد من جمع، وأقل الجمع ثلاثة، واحد إمام واثنان جماعة، ولذا قالوا إذا وجد ثلاثة صحت الجمعة وأقاموها. وهذا رواية أخرى اختارها شيخ الإسلام رحمه الله. الرابع تقدم خطبتين. نعم، اشترط لصحة صلاة الجمعة أن يتقدمها خطبتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أقام الجمعة إلا وخطب قبلها خطبتين وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم ينقل أنه أخل بالخطبة ولا مرة واحدة. ومن شروط صحتهما خمسة أشياء. انتقل بعد ذلك للكلام لما تكلم على اشتراط صحة على اشتراط خطبة الجمعة لصلاة الجمعة، بين الآن خطبة الجمعة قال يشترط لصحتها أن تتوفر فيها خمسة شروط. هذه الشروط التي ذكرها المؤلف هي المذهب، وبعضها في اشتراطها نظر، القول بالإتيان بها نعم مشروع، لكن كونها شرطا لصحة خطبة الجمعة فيه نظر. والإتيان بها لا شك أنه أولى وأنه أحوط، ولذلك تقرر ويأتي الإنسان بها ويحرص الإنسان عليها، لكن حينما يأتي التباحث فيها ينظر إلى الدليل، وحينما يأتي الإنسان للاستقصاء والعمل فيأخذ بما تبرأ به الذمة. والمذهب ذكروا هذه الأشياء والإتيان بها أبرأ للذمة وأحوط. الوقت، أي أن تكون خطبة الجمعة في وقت صلاة الجمعة. فعلى المذهب لو خطب قبل ارتفاع الشمس قيد الرمح ثم صلى بعد ذلك ما يصح، وعلى قول الجمهور لو خطب قبل زوال الشمس ثم أقيمت الصلاة بعد الزوال قالوا لا تصح. والنية، نعم، لا بد أن ينوي أن الخطبة خطبة الجمعة لأنها عبادة مخصوصة، هذه ما هي بكلمة عامة أو محاضرة يلقيها الإنسان، هذه خطبة لها وضع خاص وتعبد خاص، يجب أن ينوي أن هذه خطبة الجمعة. ووقوعهما حضرا، نعم، فلو خطبوا وهم مسافرون ثم صلوا الجمعة أثناء الحضر قالوا لا يصح، لا بد أن تقع حضرا. وتقدم هذا مبني على مسألة، وهي أن المسافر لا يصح أن يؤم الناس في صلاة الجمعة، لكن على القول الآخر أنه يصح نقول يصح أن تكون خطبة الجمعة حضرا والصلاة في السفر، أو والصلاة عفوا خطبة الجمعة وهو في حضر في سفر والصلاة في حضر. وحضور الأربعين، وتقدم الخلاف فيها، يعني كما أنهم يشترطون حضور الأربعين في الصلاة أيضا يشترطون حضور الأربعين في خطبة الجمعة. والخلاف في اشتراط الأربعين في صحة إتمام صلاة الجمعة كالخلاف أيضا في اشتراط العدد في حضور صلاة الجمعة خطبة الجمعة. وأن يكون ممن تصح إمامته فيها، نعم، وعليه فلا تصح خطبة المسافر على المذهب ولا تصح خطبة العبد على المذهب، لأنه لا يصح أن يكون أئمة. والقول الثاني كما تقدم وهو قول في المذهب، وقلنا أنه أظهر أنه يصح إمامتهم في صلاة الجمعة ويصح أن يكونوا خطباء. وأركانهما ستة، نعم، أركان خطبة الجمعة ستة. حمد الله، كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ خطبة الجمعة بالحمد. والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، والمذهب يرون أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة ركن من أركانها لا تصح إلا بها. وقراءة آية من كتاب الله، نعم، قالوا من أركان خطبة الجمعة أن يقرأ شيئا من كتاب الله ولو آية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في خطبة الجمعة ويذكر الناس، وكان أحيانا يقرأ سورة قاف، كان يقرأ المرسلات وغيرها. نعم. والوصية بتقوى الله، نعم، لا بد أن يوصيهم بتقوى الله، وهذا ركن على المذهب. طبعا هذه أركان على المذهب، ومن أهل العلم من يقول هي على الاستحباب لا على الركنية، لكن الإتيان بها مأمور به، والمذهب يرون أنها ركن، وعليه لو أخل قالوا لم تصح خطبته، لو خطب من أول الصلاة من أول الخطبة إلى آخرها ولم يأتي ولا بآية قالوا خطبته لا تصح. وموالاتهما مع الصلاة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوالي بين الخطبة وبين صلاة الجمعة مباشرة، فكان ينزل من المنبر وتقام الصلاة ويصلي، ولم يكن ثم فاصل طويل بين خطبة الجمعة وبين الصلاة، والصلاة تعبد عبادة، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع، نعم، قالوا الجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع، لا بد أن يجهر، لأن مقصود الخطبة التبليغ والوعظ والوصية بطاعة الله وعبادته، فلا بد أن يجهر جهرا يسمعه العدد المعتبر. كم العدد المعتبر؟ قالوا 40، حيث لا مانع، يعني لو وجد مانع كأن يكون جهر، لكن توجد أصوات مزعجة، يوجد معدات رافعة صوتها وتمنع وصول الصوت لهم، هذا هنا مانع غير يعني مانع معتبر هنا. وعليه قالوا لا بد من الجهر، والجهر نوعان، الجهر بمقدار ما يوصل العدد المعتبر الخطبة، قالوا هذا ركن، والثاني الجهر بمقدار ما يسمع الجميع، قالوا هذا أمر مأمور به. وكذلك أيضا الجهر نوعان، جهر خفيف يسمع العدد المعتبر، والثاني جهر عالي، هذا هو الأفضل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب على صوته، وكان كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. نعم. وسننهما الطهارة، وسننهما أي سنن خطبتي الجمعة، الطهارة أي أن يكون على طهارة، لأنه سيذكر الله فيها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يذكر الله على طهارة، وكذلك أيضا لأن لا يحتاج إذا فرغ من الخطبة أن يخرج من المسجد ويتوضأ فيصل بينهما، ولو خطب على غير طهارة صحت خطبته. وستر العورة، نعم، المقصود بالعورة هنا من السرة إلى الركبة، أما إذا قصد العورة التي لا يجوز للناس أن ينظروا إليها فهذا ليس من السنن وإنما من الواجبات، لكنه ليس متعلقا بالخطبة. وعليه يقال من السنة أن يأخذ الإمام زينته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وإزالة النجاسة، نعم، والدعاء للمسلمين، أي من السنة أثناء خطبة الجمعة أن يدعو للمسلمين، لأن هذه من الساعات التي ترجى فيها الإجابة، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا موسى قال عن ساعة الإجابة هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، فهي من ساعات الإجابة. وقد نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كل جمعة، قد جاء في حديث عند البزار وفي إسناده مقال. وأن يتولاهما مع الصلاة واحد، خطبة والصلاة، السنة أن يتولى الصلاة من تولى الخطبة، لأن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون. ورفع الصوت بهما حسب الطاقة، السنة أن يرفع الخطيب صوته في خطبة الجمعة حسب طاقته، وكلما على الصوت فهو أولى ليحصل التبليغ. وقد جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. وأن يخطب قائما على مرتفع، السنة أن يخطب الإمام وهو قائم لا قاعدة. وقد جاء من حديث جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قاعدا فقد كذب. قال على مرتفع، السنة أن يكون الإمام في محل مرتفع، وقد وضع للنبي صلى الله عليه وسلم منبر على 3 درجات كان يصعد عليه حتى يكون أبلغ في النظر إليه وسماع صوته وأكثر تأثيرا وليراه الجميع. معتمدا على سيف أو عصا، ورد عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة فقام متوكئا على عصا أو قوس، فمن السنة للإمام أن يتوكأ على عصا أو يتوكأ على قوس. أما على سيف فلم يثبت بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توكأ على سيف. نعم. وأن يجلس بينهما قليلا، من السنة للخطيب إذا خطب الخطبة الأولى أن يفصل بين الخطبة الأولى والثانية بجلوس، كما جاء في حديث جابر ابن سمرة قال قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما. ولو أن الخطيب خطب خطبتين ثم فصل بينهما بسكوت ولم يجلس صح ذلك، لكنه خالف السنة. فإن أبى أو خطب جالسا فصل بينهما بسكتة، نعم، حتى تتميز الخطبتان ولا تكون خطبة واحدة، لأنه اشترط لصحة صلاة الجمعة أن يخطب خطبتين. والسنة قصرهما والثانية أقصر، نعم، السنة في خطبة الجمعة أن تكون مختصرة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم أنه قال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، يعني دليل على فقه، فأطيل الصلاة واقصر الخطبة، وإن من البيان لسحرا. وقال عمار: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقصار الخطب. فمن السنة أن تكون خطبة الجمعة مختصرة موجزة، كلمات يسيرات ليست طويلة، لأنها تتردد كل جمعة، والمقصد منها الوعظ والإرشاد والوصية بتقوى الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود كان ما يطيل الموعظة، ما يطيل الموعظة يوم الجمعة، ولكنها كلمات يسيرات. وفرق بين مقام التعليم ومقام الوعظ. مقام الوعظ السنة الاختصار، لأن القلوب تشرد. أما مقام التعليم فلو أنه أطال أحيانا فلا بأس، ولذلك نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الإطالة أحيانا في مقام تعليم، كما في حديث أبي زيد عمرو بن أخطب حينما خطب النبي صلى الله عليه وسلم من الصباح إلى أذان المغرب، ما يفصل بينهما إلا صلاة. نعم. ولا بأس أن يخطب من صحيفة. نعم. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون فكانوا يخطبون من دون أن يحملوا معهم أوراقا، وإنما يخطبون من صدورهم، لأنهم أولا أهل علم وأهل بلاغة وأهل فصاحة، وكانت كلماتهم كلمات يسيرات، يخطب ويبلغ ويعظ ويرشد، كلمات يسيرات كما جاء عند أبي داود، ثم ينزل. لكن يجوز للخطيب أن يحمل معه أوراق، وله أن يحمل معه الأجهزة الحاسوبية الحديثة، فإذا قيل بجواز أن يخطب من أوراق يجوز أن يخطب من الآيباد أو من الجهاز الكفي أو غير ذلك، فإن ذلك جائز ولا حرج فيه. فصل. انتقل بعد ذلك إلى بعض الأحكام الخاصة بخطبة الجمعة وكذلك بصلاة الجمعة. نعم. يحرم الكلام والإمام يخطب وهو منه بحيث يسمعه. يجب على من حضر صلاة خطبة الجمعة أن ينصت، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. وفي رواية: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليس له جمعة. قال المؤلف: وهو منه، قال والإمام يخطب، أي أن تحريم الكلام إذا كان الإمام يخطب، لكن إذا كان على المنبر ما بعد بدأ بالخطبة جاز ذلك. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا قام عمر رضي الله عنه على المنبر تكلموا، أي أحيانا منهم من يتكلم، فإذا بدأ بالخطبة أنصتوا. قوله: وهو منه بحيث يسمعه، يعني لو كان في مكان يسمع الخطيب، لكن لو كان في محل لا يسمع الخطيب بعيد وما فيه صوت يبلغه، فهل يجب عليه الإنصات أو لا؟ هذه مسألة وقع الخلاف فيها بين أهل العلم. والمؤلف قال: وهو منه بحيث يسمعه، هذا قيد. قالوا: لو كان ما يسمعه فإن كلامه ليس محرما. ويباح إذا سكت بينهما أو شرع في الدعاء. نعم. إذا سكت الخطيب بين الخطبتين قالوا يباح له الكلام، وكذا إذا شرع في الدعاء قالوا، لأن الدعاء ليس من الخطبة، الخطبة هي الوعظ وما فيها من حمد الله عز وجل. وهذا حقيقة فيه نظر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. وهي داخلة في الخطبة، وهي داخلة في الخطبة المأمور بها، فكلها تسمى خطبة، ولذلك يجب عليه أن ينصت حتى مع كلام الخطيب أو حتى مع دعاء الخطيب. وتحرم إقامة الجمعة وإقامة العيد في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة كضيق وبعد وخوف فتنة. نعم، الأصل أن صلاة الجمعة ما تقام في البلد الواحد إلا في محل واحد، وهذا المعمول به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، بل حتى في زمن الدولة الأموية كلها، ولم تقم جمعتان في بلد واحد إلا في آخر القرن الثالث عام 76 و200، حينما كثر أو اتسعت بغداد، فاحتاج المسلمون أن يضعوا محلين لإقامة صلاة الجمعة، استأذنوا الخليفة فأذن في ذلك. ولذلك الأصل أن الجمعة إنما تقام في البلد الواحد في محل واحد، لكن يجوز إذا وجدت حاجة أن تتعدد الجمعة في المحل الواحد. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى 3 أنواع من الحاجة: يجوز أن يأذن السلطان بإقامة الجمعة في أكثر من محل في البلد. الأول قال ضيق، كأن يضيق الجامع عن الناس فلا يستطيع أن يجتمعوا فيه. الثاني قال وبعد، كأن يكون البلد واسعا فلا يستطيع أن يأتوا إلى هذا الجامع لبعد المحل. والثالث خوف فتنة، كأن يكون البلد فيه قبائل أو عوائل أو أحياء بينها شحناء، فإذا اجتمعوا في محل واحد ثارت الفتنة بينهم، فهنا يجوز أن تتعدد الجمعة في محل أو في بلد واحد. وهذا الكلام يشمل الجمعة والعيدين، فهذه 3 أعذار، إذا وجد واحد منها جاز أن تتعدد، وإلا فالأصل أن من مقاصد الجمعة الاجتماع، اجتماع أهل البلد في محل واحد خلف إمام واحد. ولذلك الآن في زماننا هذا الجمعة حتى ولو أقيم الجامع ما تقام فيه الجمعة حتى تصدر فيه فتوى مبنية على اشتراطات معينة، ثم ترفع للإفتاء، ثم تأتي فتوى أن الجماع أو أن هذا الجامع له حاجة، فإذا وجدت الفتوى جاز أن تقام صلاة الجمعة، لكن لو أقيمت الجمعة ولم يأذن السلطان فيها هذه مسألة تعتبر من المسائل التي يترتب عليها أحكام، هل تصح الصلاة أو لا. وإذا أقيمت جمعتان في بلد واحد لم يأذن السلطان فيهما، أيهما الأصح؟ هذه التي سيتكلم المؤلف عنها بعدنا. فإن تعددت لغير ذلك فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة. نعم، إذا تعددت الجمعة من غير حاجة، يعني إذا تعددت الجمعة في بلد واحد لحاجة فالجميع صحيح، الجميع صحيح. وإذا أذن السلطان فليس لك أن تدقق، إذا جاء الإذن إنما جعل السلطان سلطانا لأنه هو المؤتمن على هذا الأمر، وقد قال عليه الصلاة والسلام عن الأئمة: يصلون لكم، فإن أصابوا فلهم ولكم، وإن أخطأوا فعليهم ولكم. فلو قدر وجاء أحد وقال: الآن في بعض الأحياء الجوامع قريبة من بعض لا توجد حاجة، يقال: هل أذن السلطان فيها؟ إذا قيل نعم قيل خلاص، واللي حارها من تولى قارها، هو الذي أذن لست مأمورا أن تدقق. صلاة الناس فيه صحيحة وصلاة الجمعة فيه صحيحة ولو لم توجد حاجة في نظرك، لأن الذي يقدر هذا الأمر ليس أنت. الأمر الثاني، إذا أقيمت الجمعة في بلد لا حاجة ولم يؤذن فيها، فأيهما أقيمت في أكثر من محل فأيهما الذي يصح؟ المذهب أن الأسبق بالإحرام هي الصحيحة، الأسبق بالإحرام هي الصحيحة، والتي بعدها ليست صحيحة، لأنها لما سبقت بالإحرام هي التي قامت بالواجب وأصبحت الثانية ليست جمعة شرعية. هنا مسألة، لو أن جماعة جاءوا وصلوا خلف إمام الجمعة ظنوا أنها قد أذن أنه قد أذن له ولم يعلموا أنه لم يؤذن له، فهل صلاتهم الجمعة صحيحة أم لا؟ هذه فيها خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر والله أعلم أن صلاتهم صحيحة سواء كان التعدد لعذر أو لغيره، ما دام أنهم فعلوها مع إمام معتبر ولم يعلموا بأنه لم يؤذن له، ولا إعادة عليهم لعموم قوله عليه الصلاة والسلام الإمام ضامن. نعم. ومن أحرم بالجمعة في وقتها وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة وإن أدرك أقل نوى ظهرا. نعم. متى يصدق على الإنسان أنه أدرك وقت صلاة الجمعة؟ هذه مسألة. المسألة الثانية، متى يصدق على المأموم أنه أدرك صلاة الجمعة؟ فهما مسألتان. المسألة الأولى، متى يصدق على الجماعة أنهم أدركوا الجمعة في وقتها؟ يقال إذا أدركوا ركعة في وقت صلاة الجمعة ثم أتموا إليها أخرى فقد أدركوا الوقت، فلو صلوا الركعة الأولى قبل خروج وقت صلاة الجمعة ثم أتوا بالركعة الثانية بعد خروج الوقت فصلاتهم صحيحة، لقوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. الحالة الثانية، متى يصدق على الإنسان أنه أدرك صلاة الجمعة؟ نقول إذا أدرك ركعة مع الإمام، فإذا أدرك ركعة مع الإمام أتم إليها أخرى، من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الصلاة. وقد جاء عن عدد من الصحابة منهم ابن عمر وابن مسعود أن من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى، وهذا على المذهب مما تفترق فيه الجمعة عن الجماعة، فإن صلاة الجماعة يرون أنها تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام، وتقدم البحث في هذه المسألة وذكرنا القول الآخر فيها. أما صلاة الجمعة فيرون أن لها وضع خاص، فلا يدرك الإنسان الجمعة حتى يدرك ركعة مع الإمام، فلو جاء وقد رفع الإمام من الركعة الثانية ماذا يفعل؟ نقول تتمها ظهرا، تدخل معهم لكن تتم الصلاة ظهرا. وأقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها ستة. نعم، ورد في التنفل بعد الجمعة ثلاث صفات، ورد ركعتان كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة في بيته ركعتين، وورد أربعا كما جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم بعد الجمعة فليصلي بعدها أربعة، أو إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة، وورد التنفل ستا كما ورد عن ابن عمر أنه صلاها في مكة بعد الجمعة ستا. وتنوع موقف أهل العلم من هذا الاختلاف، وذهب الإمام أحمد إلى أن هذا اختلاف تنوع وأن الجميع جائز، فأحيانا يصلي النافلة بعد الجمعة ركعتين، وأحيانا يصليها أربعا، وأحيانا يصليها ستا، والأولى إن صلاها في المسجد أن يصليها أربعة، وإن صلاها في بيته أن يصليها ركعتين، وإن صلاها في مكة فهي على هذه الحال، إن صلاها في بيته صلاها ركعتين، وإن صلاها في المسجد الحرام صلاها أربعا، وإن زاد أحيانا ستا، فقد ورد عن ابن عمر هذا الفعل. نعم. وسن قراءة سورة الكهف في يومها. نعم، يستحب للإنسان أن يقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، وقد جاء فيه خبر اختلف العلماء في وقفه ورفعه، عن أبي سعيد قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق، وفي رواية ما بين الجمعتين، وهذا رواه الحاكم وصححه، وكذا أيضا صححه الألباني وحسنه ابن حجر، لكن رجح عدد من أهل العلم وقفه على أبي سعيد، فعلى القول بصحته لا كلام، وعلى القول بوقفه يقال هذا لا يقال من قبيل الرأي، فكيف يقوله أبو سعيد من قبيل رأيه وفيه هذا الفضل؟ ولذا ينبغي للإنسان ألا يفوت قراءة سورة الكهف كل جمعة لهذا الفضل الوارد فيها. وأن يقرأ في فجرها ألف لام ميم السجدة وفي الثانية هل أتى وتكره مداومته عليهما. قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر وهل يداوم عليها، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه كان يقرأ هذا، فالسنة للإنسان أن يكثر من قراءتها. وورد عند الطبراني قال يديم ذلك، قال ابن حجر رجاله ثقات إلا أن أبا حاتم صحح إرساله، والمذهب قالوا تكره مداومته عليها لئلا يظن وجوبها. نعم. باب صلاة العيدين. نعم، نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الشيخ، هل المقصود يا شيخ في أن تحدث دائما يا شيخ في يوم الجمعة، هل المقصود في الحديث الجمعة الأسبوع أو يوم الجمعة في قراءة سورة الكهف؟ الحديث جاء في يوم الجمعة، قال من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، ويوم الجمعة يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإذا قرأها العصر أو الظهر أو الفجر صح ذلك. فضل شيخ، هل يشرط الوضوء في صلاة الخوف؟ قصدك الطهارة؟ نعم، هل تشترط الطهارة لصحة صلاة الخوف؟ نعم، لا صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لكن إذا لم يستطع أن يتوضأ فله أن يتيمم. على المذهب لا، على المذهب لا يجوز، يصلونها ظهرا. وعلى قول شيخ الإسلام، وهو رواية أخرى في مذهب الإمام أحمد، أنهم يقيموها، فإذا وجدت الجماعة اثنان وإمام صح. طيب لو قال قائل لما ما قالوا إمام ومأموم على القول الثاني، من أين أخذوه؟ أقل الجماعة، من أين أخذوا وجوب الجماعة هنا؟ فاسعوا، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، النداء من يوم الجمعة لابد أن يكون الإمام موجود، قال فاسعوا إشارة إلى الجمع، قال فأقل الجمع اثنان، وعليه قال لابد أن يكون ثلاثة، اثنان مأمومين وواحد جماعة. فشيخ الإسلام يقول إذا وجد ثلاثة، واحد إمام واثنان جماعة، أقاموا الجمعة. هذا قول. طبعا هذه المسألة، القول بالراجح هل هو بناء على الأحوط؟ لا، لأنهم على المذهب يقولون ما يصح، فكيف تحتاطهم؟ فالأحوط في هذه الحالة هو المذهب وليس قول شيخ الإسلام، لأنه على كلا القولين الصلاة تصح إذا صليتها ظهرا، لكن على قول شيخ الإسلام أو إذا صلاها جمعة وهو تلزمه صلاة الظهر، على القول الآخر ما تصح. ولذلك لا يمكن أن يقول إنسان الأحوط الأخذ بقول شيخ الإسلام في هذه المسألة، قال ليس بصحيح، ولكن ينظر الإنسان ما يترجح له. والمذهب يعني في مثل هذه المسائل التي الأدلة فيها محتملة وليس فيها نص قاطع، أنا أحبذ البقاء على المذهب، أحبذ البقاء على المذهب، أضبط وأشمل، والناس يردون إلى المدارس الفقهية أولى من الرد إلى ترجيح إمام وعالم في مسألة. لكن لو أقامها أناس لم نقل ببطلان صلاتهم، والله أعلم.